تشم فرحتي واتصل فيك لإحساسي يجرفني وانا دون ربا انا ودي عاب جروب سنافي لكسي ودي عبر عن مواضيع تعنيك لكن بالتعبير ما ينطق لسان اخشى الزعل وارجع وخافي اخشى الزعل وارجع وخافي واداريك لازمتني جازاك ولك الاحسان حكم واشوف ان الجواري تحاضيك من يقدر يثير الملك دون سلطان قرب لي قرب لي الخطوة وترافق بمغليك ترى تلطف زيد شيمات الإنسان وترددك يذبحني وترددك يذبحني ذبح ياديك خليك تغري دام الجو نشوان يا ابو المحايا يا ابو المحايا والثمان المضاحيك والعود اللي دغدغ شات الفنان نصيك يا نصيك يا من حبك القلب نصيك تسير بيا سيدي سيرة حسان يوم انتشي من فرحتي واتصل فيك الإحساس يجرفني وانا دون